إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يمشون إذ نأى بهم المطر حتى آوى بهم إلى غار في جبل، فما أن دخلوا الغار حتى سقطت صخرة من على الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا فيما بينهم: إنه لن ينجيكم من هذا الغار إلا أن تدعوا الله جل وعلا بأرجى أعمالكم. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكانت لي زوجة وصبية صغار أرعى عليهم، وكنت لا أسقي أحدا قبل أبوي، وفي يوم نأى بي طلب الشجر حتى أتى المساء، فلما عدت وجدتهما قد ناما، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي أحدا قبلهما، فوقفت وأنا أحمل اللبن، فما زال ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فلما استيقظا سقيتهما أولا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثاني وقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فأبت، ثم جاءت عليها سنة فأتت إلي تطلب مني مالا، فقلت: لا أعطيك المال حتى تمكنيني من نفسك. فلما اشتدت حاجتها رضيت بأمري، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأتي قالت لي: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت عنها وهي أحب الناس إلى قلبي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فتحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث وقال: اللهم إنه كان لي أجراء يعملون عندي على فرق من أرز، وكنت أعطي كل أجير حقه في آخر اليوم، فجاءني أحدهم يوما وطلب مالا أكثر، فلما أبيت رفض وترك المال وانصرف. استثمرت فيه حتى صار بقرا ورعاؤها. فجاء الرجل بعد حين من الدهر وقال: يا عبد الله، اتق الله واعطني حقي. يقول: فاخذته وصعدت به على سطح الدار، فقلت: ماذا ترى؟ فقال: بقر ورعاؤها. فقال له: هذا حقك. فقال: أتهزأ بي؟ قال: لا، أنا إني لا أهزأ بك، ولكنه حقك. يقول: فنزل واستاقه كله ولم يبق منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فانزاحت الصخرة وخرجت ثلاثة يمشون. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من القصص النبوية التي قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلينا من بعدهم، من باب التربية ومن باب الدعوة. نعم، فإن علماء التربية يقولون أن من أعلى مراتب وأعلى درجات التربية التربية بالقصة. عندك ولد صغير تربيه بقصة، قصة نافعة فيها فائدة، يخرج الولد بفائدة تنفعه، يعتبر بما جرى في هذه القصة. فكذلك كان النبي يفعل مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، وجاء القرآن يذكر ويحكي لنا قصصا لنعتبر بها ولنأخذ منها العظة ولنأخذ منها الفائدة التي نستفيد بها في حياتنا وفي سائر أعمالنا. نعم أيها الإخوة الكرام، يذكر لنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم قصة لثلاثة من الرجال، وهي قصة قد حدثت بالفعل. قد يظن بعض الناس أنها شيئا وضربا من الخيال وضربا من المحال، وناس داخل غار محبوسون بصخرة فيدعون الله فتنزاح الصخرة. الناس يعني ينظرون إلى الأسباب المادية في كثير من الأمور ويغفلون عن أن الذي يسبب الأسباب هو الله تبارك وتعالى، سبحانه جل وعلا قادر على أن يجري تلك الحياة بغير أسباب سبحانه. نعم، فهؤلاء الثلاثة خرجوا، في بعض الروايات خارج الصحيح، خرجوا يطلبون العمل، فنزل المطر فدخلوا إلى غار يعني يمتنعون به عن ذلك المطر، فما أن دخلوا ذلك الغار حتى سقطت صخرة من على هذا الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم من هذا الغار إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، بأرجى أعمالكم. من الواضح أنهم قالوا ذلك بعد أن حاولوا أن يزيحوا الصخرة فما استطاعوا، وليس هناك أحد يدفع عنهم تلك الصخرة، فلم يجدوا بدا من أن يدعوا الله جل وعلا ويسألوه أن يفرج عنهم ذلك الكرب وتلك النازلة التي نزلت بهم. فقام أول واحد منهم ليدعو الله جل وعلا بأفضل الأعمال التي عملها في حياته، فاختار هذا العمل العظيم ألا وهو بره بوالديه. قام وقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. قال صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر، خاب وخسر. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبواه عند الكبر ولن يدخلاه الجنة. عند الكبر أصبح الوالد والوالدة لا يستطيعون أن يخدموا أنفسهم، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لأنفسهم، ففي ذلك الوقت وذلك الحين هم أحوج ما يكون لأولادهم. نعم، فالذي يفضل تلك الفرصة على نفسه فهذا هو الخاسر، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا الأب وتلك الأم كم وكم حملوك، كم وكم دفعوا عنك، كم وكم تحملوا الصعاب من أجلك، كم وكم سهروا الليالي وعانوا. إذا مرضت يطير يذهب الوالد هنا وهناك، والأم لا تنام ولا تجد راحة حتى تجدك أنت مستريحا. نعم، هكذا كانوا يفعلون. لا تستطيع أن تدفع ذبابة عن وجهه، تقدرش تعمل أي شيء. الوالد والوالدة في ذلك الوقت مكلفون بكل شيء، لو تركوك يوما واحدا لمت. وما استطعت الحياة، نعم تمتلئ بالميكروبات وتمتلئ يعني الحاجة التي لا تغسل عنك فتموت، وأنت جائع لا تجد طعاما ولا تجد من يطعمك. فجاء وقت رد الجميل عند الكبر لا يستطيعون فعل شيء، هذا هو الوقت الذي ترد هذا الجميل العظيم لهما. نعم، يقول الرجل: كان لي أبوان شيخان كبيران، وكان لي زوجة وصبية صغار أرعى عليهم. كان راعي الغنم يرعى من أجل أن ينفق على تلك الأسرة، أبوين وزوجة وصبية صغار. ولكن هذا الرجل كان رجلا عجيبا، يقول: وكنت لا أسقي أحدا قبلهم، قبل أبيه وأمي، هم المقدمون المقدمان قبل الأبناء قبل الزوج. نعم، أبوك وأمك أولا قبل زوجتك وأولادك. نعم أخي الحبيب، فإن برك بهما من أوجب الواجبات ومن أعظم القربات، وإن حقوق الوالدين من أعظم المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عبد الله بن مسعود يقول: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. تخيل، بر الوالدين أعظم في الرتبة من الجهاد في سبيل الله، له مكانة عند الله تبارك وتعالى، وصاحبه له درجة عالية عند الله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة الكرام، فهذا عمل عظيم. يقول: فكنت لا أسقي أحدا قبلهم، وفي يوم نأى لي طلب الشجر، ظل يسيم فنأى به عن التعب، يبحث عن العشب والشجر ليطعم الغنم، فابتعد بعيدا حتى جاء عليه الليل. فلما عاد إلى بيته وجدهما قد ناما، لا أم له. يقول هذا الرجل الرقيق البار، قال: فكرهت أن أنقذهما، وكرهت أن أسقي أحدا قبلهما. انظر إلى تلك الرقة وذلك الحب من ذلك الولد البار، يقول: كرهت أن أوقذهما، مش عايز أفزعهم حتى لولا يريد أن يفزعهم ويقطع عليه من لون، لا يسيبهم زين حتى يستيقظوا وحدهم. يقول: فحملت اللبن ووقفت على رأسهما. يقول: فما ذلك دأبي ودأبه، أنا واقف شايل اللبن وهما نايمين. في بعض الروايات: والصبية يتناغون عند قدميه، الأولاد الصغار بيشدوا يبكوا، يشدون أباهم، يتناغون، يصرخون. نعم، وقلب الأب لا يصبر على صراخ أولاده، نعم ما يقدرش يصبر. ولكن هذا الرجل كان صاحب مبدا، ما حدش يصبر قبل أبي وأمي. يقول: حتى برق الفجر. تخيل تلك المدة كلها والرجل واقف. طبعا الفجر ده عندنا لساعة النوم، بعض الناس بينام الفجر بساعة ساعتين، لا، كان هؤلاء القوم حينما يأتي الليل ينامون، يعني الرجل ده واقف من أول الليل لحد الفجر 7-8 ساعات وهو واقف ينتظر أن يستيقظ والديه. انظر إلى عظم ذلك البر، سبحان الله. فقال: فلم أسقي أحد حتى استيقظ، فسقيتهما ثم سقيت الباقي بعدها. اللهم إن كنت فعلت ذلك انتظار وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتحركت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج، لا يستطيعون الخروج من هذا الغار. حركة الصخرة دي على أي شيء تدل؟ تدل على أن ذلك الكون يسير بقدرة الله، ما فيش حد حركها، لم يأتي بوجه وشجاع ولا حد زقها، لا. هؤلاء القوم، الرجل دعا ربهم جل وعلا فتحركت الصخرة. نعم نعم أخي الكريم، في ذلك الزمان الذي قد اهتزت فيه الثقة بالله تبارك وتعالى وفي قدرة الله، واغتر الناس بالقوى العالمية والقوى المادية والأموال وهذه الأشياء التي نراها أمام أعيننا، وغفلوا عن أن الله عز وجل والذي يسير ذلك الكون كله تبارك وتعالى وقادر على فعل أي شيء في هذا الكون. نعم انظر، الله جل وعلا أزاح لهم صخرة دون تدخل أي أحد من خلقه، وإنما كان ذلك بإرادته ومشيئته تبارك وتعالى، فهو الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. نعم، فقام الرجل الثاني، تحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج، فقام الثاني ليدعو الله بأرجى عمل عمله في حياته. قال اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسي، راودها وطلب منها فعل الفاحشة. الأول يقول كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، الحب المحرم. نعم، هذا الفساد الذي ضرب بذيوله في أرضنا وبين شبابنا وبناتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نذهب الجامعات، الشباب شاب معاه تليفون عليه 5 بنات أصحابي ويتفاخرون الشباب، أنا أعرف 5، أنا أعرف 6، أنا أعرف 3، أنا أعرف 4. نعم، ويفتخرون بتلك المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام لا يفعله رجل عفيف ولا يصدر من امرأة عفيفة أبدا. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء، قال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. الخد اللي هو الصاحب اللي هو العشير اللي هو الصديق، لا لا لا تفعله الله عفيفة محصنة، لا تفعل ذلك. وفي سورة المائدة قال جل وعلا محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام. بالنسبة للرجال فلا ينبغي أبدا لرجل عفيف أن يصادق امرأة لا تحل له، ولا ينبغي أبدا لامرأة عفيفة أن تصاحب رجلا أو أن تعرف وتكون بينها وبين رجلا علاقة وهو لا يحل له. نعم أيها الإخوة الكرام، في هذا الزمان الذي أصبحت فيه تلك الفواحش أشياء عادية، أشياء يعني ملء الأعين وملء الأبصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يوجد رادع من بيت ولا من دين ولا من واعظ طبيب، لا شيء من هذه الأشياء. وأصبحت الفواحش تمارس على الشاشات وعلى الكمبيوترات وعلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من أكبر أسباب محق البركة. الناس الآن يشتكون مفيش بركة، نشتغل كثير ونكسب كثير ومفيش بركة، والمال وما ينفقه أكثر مما يأتينا. أين البركة؟ أين ذهبت البركة؟ أين ذهب الخير؟ ذهب بسبب معاصي الناس، ذهب بسبب تلك الفواحش والموبقات. إن الناس أيها الإخوة الكرام لما تجرأوا على ربهم بفعل المعاصي واستمرائها، أصبحت معاصي يعني عادية مستمرة عند بعض الناس، هذه الأشياء كانت سببا في محق البركة ونزول اللعنات ونزول هذه الأزمات التي تحيق بالبلاد. نعم، فلا بد أن نعود إلى ربنا تبارك وتعالى. أيضا أيها الإخوة، لو لاحظت في كلام الرجل يقول كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها عن نفسي. الشيطان أيها الإخوة الكرام يتدرج مع العبد، لا يقف عند درجة، لا والله يتدرج معه حتى يصل به إلى الكفر. هو بس مش عايزك تعرف المرأة، لا، قرب من المرأة، اطلب منها فعل الفاحشة، ثم بعد ذلك افعل وافعل وافعل كبائر وافعل معاصي حتى تصل إلى الكفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبها ثم طلب منها فعل الفاحشة، يقول فأبت، ثم نزلت بها سنة، يعني احتاجت للمال، فبحثت فلم تجد فأتت هذا الرجل ابن عمها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فطلبت منه المال، قال لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، مش هديك إلا ما تسمح لي أن أفعل معك الفاحشة. يقول فلما قعدت وافقت المرأة وهي مضطرة، قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، خلاص على وشك أن يفعل الفاحشة، خلاص وصل إلى عنفوان وإلى طغيان وإلى أعلى الدرجات، سينفذ تلك الشهوة الجامعة عنده. فقالت المرأة وذكرته بالله، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحبك. اتق الله في الكلمة دي، نعم عايز تقولها لنفسك دايما حينما تصبر أو حينما ترى أمامك معصية مهيئة، تقول لنفسك اتق الله، ذكر نفسك بالله، الله يراك، الله يعلم حالك، الله سيحاسبك، الله قادر على أن ينفذ بك وعليك العذاب في هذه اللحظة. نعم أخي الكريم، في كل لحظة ذكر نفسك باتق الله، وإذا ذكرت بها فتذكر. نعم كثير من الناس حينما يكون في طغيان يقال له اتق الله فلان، فيزداد طغيانا، يزداد وكأنه يسبه، لما يقول اتق الله يقول انت ايه؟ انت مين انت تقول اتق الله؟ يتجرأ عليه، اتق الله انت مين انت عشان تذكرني وتقول اتق الله؟ ويرفض تلك التذكره، بل ويزداد طغيانا. اتق الله هذه تجعلك تتضاعف في نفسك، تتذكر قدرة الله عليك، تبتعد عن فعل المعصية في الوقت والحال. نعم اتق الله، حينما قال لك اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي لا تفعل الفاحشة إلا بحقها، وحقها هو الزواج الذي أحله الله. يقول فقمت عنها وهي أحب الناس إلى قلبي، لم يكرهها، لا كان يحبها، ما زال حبها في قلبه، ولكن لما تذكر قدرة الله عليه غلبت هذه التذكرة على حبه له، تركها وانفض عنها وترك لها المال. ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم فتحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الرجل الثالث وقال اللهم إنه كان لي أجراء يعملون عندي على فرق من أرز، فرق ده يعني ثلاث أو أربع أمثال من الصاع، يعني حوالي عشرة كيلو رز كده، نعم يعملون على فرق من أرز، وكنت في كل يوم أعطي كل أجير حقه. الأجراء، نعم أيها الإخوة الكرام الذين يقولون حق الأجير، لا، هذا الرجل من أكل حقه كان الله خصيمه يوم القيامة. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة، ومن خاصمته يومها خصمته. من يقدر أن يكون خصمه هو الله تبارك وتعالى؟ ليس خصمه منظمة ولا دولة ولا حتى العالم بأسره، إنما خصمه هو رب العالمين تبارك وتعالى. لأجل ذلك المظلوم، لأجل ذلك الأجير الذي هضم حقه، الله يخاصم من أكل حق الأجير يوم القيامة. من هؤلاء الثلاثة قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ثم لم يعطيه أجرا، خلاص أدى له العمل ملكش حاجة عندي ولم يعطيه أجرا. فقال صلى الله عليه وسلم أعطي الأجير حقا قبل أن يجف عرقا. نعم أخي الكريم، فهذا الأجير وحق الأجير، والمعاملات أيها الإخوة الكرام، يا أصحاب المعاملات تذكروا الله جل وعلا، الله في أعمالكم وفي معاملاتكم. نعم إياكم أن تأكلوا حق أحد فإن ذلك الحق يبقى عند الله ولا ينتهي، يقول ملكش حاجة عندي. نعم هذا كلام يقال في الدنيا حساب، وهناك عقاب لكل من أكل حق ليس من حقه. نعم أيها الأخوة الكرام، هذا الرجل يقول كان لي أجراء، عنده شغل وعنده مشاغل ومصانع وعنده أجراء يعملون عنده بأجرة، وكانت تلك الأجرة فرض من الأرز، مجموعة كده أو مثقال معين من الأرز والأرز يأخذه الأجير في نهاية اليوم. كأن يعني في هذا الزمان لم يكن هناك دراهم ولا دنانير غير ذلك. سيقول: وكنت في كل يوم أعطي أجيرا حقا غير واحد. واحد من هؤلاء جاءه وأراد المزيد. في بعض الروايات أن هذا الرجل كان يعمل عملا جادا وأنجز إنجازا كبيرا أكثر من زملائه، فقال له: أنا عملت بجد وأستحق أكثر منه. فقال: هذا ما اتفقت عليه معكم. يقول: فأبى وترك المال وانصرف، ترك هذا المال وذهب، ما أشكت منه أخذ المال. لا، هذا رجل أمين. نعم أيها الأخوة الكرام، أمان حقوق الناس، الأمان أيها الأخوة الكرام، وديننا كله أمان. قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أيها الأخوة الكرام، هذا الدين أمانة أنت تحملها وتتحملها أمام الله تبارك وتعالى بكل ما فيه من أوامر وبكل ما فيه من نوادي وزواجر. نعم أيها الأخوة الكرام، فهذا الرجل الأمين يقول: فأخذت المال ولم يترك المال فقط، وإنما فانضرب له، بدأ يزود المال، لأن ذلك المال إن جاء الرجل بعد سنوات يكون قيمة المال قد قلت. لا، أخذ المال وثمره واشترى له به بقر ورعاؤها، رعاء كل هم العبيد الذين يرعون ذلك البقر، حتى صار واديا من البقر ومعها رعاؤها. يقول: فأتاني الرجل بعد حين من الدهر، فماذا حدث؟ ماذا حدث وماذا جرى؟ جاء رجل يقول: أيها الرجل اتق الله وأعطني حقي. فقال له هذا الرجل: تعال معي انظر ماذا ترى. فقال له: بقر ورعاؤها، إن لو والد البقر. قال: هذا حقك. يبدو أن هذا الأمر حدث بعد سنوات حتى يصير والدي من البقر ومعه العبيد الذين يرعون ذلك البقر. فقال له: أتهزأ بي؟ ما سدهش نفسه، أتهزأ بي؟ قال: لا، أنا إني لا أهزأ بك ولكنه حقك. يقول: فنزل الرجل واستاقه كله. وهنا بقى العبرة، هنا العبرة. قد يكون المال في أول الأمر فرق من أرز أعينه، مش مشكلة أعينه على جنب، ولكن يرى المال يزداد أمام عينيه، المال عمال يزيد ويصير بقرا ويصير واديا من البقر ويصير معه العبيد الذين يرعون ذلك البقر. ومع كل ذلك الرجل لم يغير مبدأه، لم يقول: خلاص بعد 5 سنين سقط حقه خلاص. لا، لم يقل ذلك، ما زال حقه قائم. نعم، يزيد المال يزيد، هو حقه، ليس لي دخل بهذا المال، لا اخذ منه شيئا. نعم، هذا رجل امين على طراز رفيع من الامان. نعم، ولما جاءه الرجل لم يقل له: خذ نصفه واعطني نصفه اجره عملي في هذا المال، اخذ اجرته نقسمه طبقه 50 20%، 30%. لا، لم ياخذ منه شيئا. يقول: فاستاقه كله ولم يبق شيئا. هذا الرجل كان يطلب اجرته من الله، وما كان يطلب اجرته من هذا العبد، من ذلك الرجل صاحب المال، فكان الجزاء من جنس العمل في هذا اليوم العصيب الذي يعني نزلت عليهم الصخره وسدت عليهم حتى كادوا ان يهلكوا. لما دعا الله بهذا العمل قال صلى الله عليه وسلم: فانزاحت الصخره وخرج الثلاثه يمشون. نعم أيها الإخوة الكرام، فالجزاء من جنس العمل، والله جل وعلا يرد لهم أجر عملهم في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى فعل الصالحات وأن يتقبلها منا وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. مش المسلمين زوري ليس هؤلاء. قالت فمن؟ قال مسلمون، ولكن عددهم في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. هؤلاء هم الذين يستحقون النصرة، هؤلاء هم الذين يستحقون العلو والسمو في الدنيا قبل الآخرة. نعم أيها الإخوة الكرام، فلنرجع إلى الله ولنتب من تلك المعاصي ومن تلك الذنوب التي صارت كالأنفاس. الناس يتكلمون ذنوبا وينظرون ذنوبا ويسمعون ذنوبا، بل يكاد يشمون تلك الذنوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يتجد رجلان كبار يتكلموا مع بعض، سباب ولعان وسالف دين عادل شيء عادي، ولا يعني يخافون من الله ولا يرتدعون خوفا من الله تبارك وتعالى، وظن انه جل وعلا قادر على ان ينزل به العذاب. ولا حول ولا قوه الا بالله، بل تجد صبي صغار يسبون الدين ويشتمون بالشتائم، لو عرضت على قاضي منصف لحكم على ابائهم بالتعديل، لانهم لم يربوا هؤلاء الاولاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العمل الصالح والتوبة من الأعمال السيئة والأعمال التي لا ترضي الله تبارك وتعالى سبب عظيم في رفع الكربات وفي فك الأزمات عن هذه الأمة. لذلك أيها الإخوة الكرام، علينا جميعا أن نعود إلى ربنا وأن نرجع إليه تائبين راجين منه أن يفك عنا ويفرج عنا ما نحن فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لبلادنا مصر أصل رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معاصيه، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، ونجنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.